معظم العبادات ومن العبادات قضية الوسط. اي نعم نعم. اذا كان هناك عندنا مثلا حديثان. نعم. كلاهما تكلم فيهما. فياتي واحد ويقول انا اريد ان اخذ الوسط، هذا تكلم فيه وهذا تكلم فيه، فانا اخذ الوسط. نعم. وهل كل انسان يعرف الوسط؟ اي ما هو كل انسان يعرف، الكلام على اهل العلم الذين هم اهل العلم. يعني مثلا تجي احد نقول الغالب ان الوسط، الغالب هو الدائم، الغالب ان الوسط هو الصواب، ولا قد يكون احد الطرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا في احاديث تدل على وجوب الوتر واحاديث تدل على عدم وجوبه، توسط اناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل ان الراجح هنا ان الوتر ليس بواجب مطلقا، فهذه ننظر، قد يقول قائل ان الراجح هنا ان الوتر ليس بواجب مطلقا، لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام للاعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا الا ان تتطوع، في مقام البلاغ، والاعرابي متى ياتي الى المدينه مره ثانيه، يدل على عدم وجوب الوتر. صلى وهو مثلا قد اكل لحم الجزور وهو جاهل، نعم. كيف نسموه بان يعيد الصلاه؟ اي معلوم، لانه صلى بغير وضوء. عنده معفون عنه الجاهل. نعم، لو صلى وهو يعلم لربما نقول كافر، كما قال ابو حنيفه من صلى وهو محدث عالما بحدث فهو كافر، لو صلى وهو عالم فهو اثم بالاتفاق. اما الان نقول لست باثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب الجهل، ولكن وجوب الإعادة يجب عليه. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يقول والله لا أحسن غير هذا فعلمني، أمره أن يعيد مع أنه جاهل؟ فهناك فرق، وأنا قررت هذا كثيرا، فرق بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح. فالمحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك وكأنك لم تفعله، لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله. لما صلى الرسول ركعتين سلم ركعتين ناسيا، ما قد يعفى عنك تكسر ركعتان، كمل هنا. هذا سؤال جيد، يقول لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، سارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر؟ كذا نقول في هذه الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد من يقف معك فلا بأس.